وحويت أسرار الوجود، وبك الجمال لك الخلود. يا محكمان وإذا العقول تاهت لحكمته تعود، يا محكمان وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق خددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا، وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا اتبعوا، ومع الحلقة الأولى من هذا البرنامج، وهي تمهيد وبيان للمراد. فأقول مستعينا بالله عز وجل أن السعادة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشقاء في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. ونبين إن شاء الله ما لهذا الاتباع من أثر عظيم في نفس المسلم، ويؤدي إلى نجاته في نهاية الأمر. أيها الأحبة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب وفرض لازم على كل مسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب وفرض لازم على كل مسلم. والاتباع معناه التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأفعال والطرق، مع توفر القصد والإرادة في ذلك كله. قال الله وهو يبين أهمية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعه فرض، لا خيار لك في هذا. إذا قيل لك افعل قلت سمعنا وأطعنا، قيل لك لا تفعل قلت سمعنا وأطعنا، لا يوجد خيار. كثير من الناس يظن أنه إذا طلب منه أن يصنع شيئا يتعلق بالسنة فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، والمسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاتي، ويا علم الهدى يفديك عمري، ومالي يا نبي المكرمات، ويا تاج التقى تفديك نفسي، ونفس أولي الرئاسة والولاة صلى الله عليه وسلم. وما فقد الماضون مثل محمد، وما مثله حتى القيامة يفقد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. تأملوا في هذا الكلام من الإمام سفيان بن عيينة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، كل من أقدم على عمل لا بد أن يعرض هذا العمل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما وافقها أي وافق الهدي، وافق السيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. فالمطلوب من كل مسلم أن يكون متبع، اتبعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالنجاة كما قلنا في البداية باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، النجاة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سبحان الله، هذا نداء لأهل الإيمان، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فطاعة أولي الأمر بطاعتهم لله ولرسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا طاعة إلا في المعروف. الطاعة بشرطين: المعروف والاستطاعة، أن يكون في مقدور الإنسان أن يفعل الأمر وأن يكون يستطيع هذا الأمر، وأن يأمره بمعروف لا يأمره بمنكر، يعني لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، وأيضا يكون في مقدوره واستطاعته أن يفعل هذا الأمر. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت محب وصادق، اتبع. المعادلة بسيطة جدا وواضحة، محب يعني متبع. إذا قيل لك افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وأطعنا. قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، قل على الرأس والعين. قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، قل على الرأس والعين. كذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وسادوا الدنيا بامتثالهم لأمر الله ولأمر رسوله. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كمال الإيمان وتمام الإيمان بالتحاكم لكلام الله ولكلام رسوله، بالانقياد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وما نشعر فيه في زماننا الآن وقبل ذلك، بل وفي القرون الماضية، ما نشعر به وما نراه وما نعاينه من أزمات ومن هموم ومن تأخر ومن تراجع بكل أسف في كثير من المجالات بسبب المخالفة، بسبب المخالفة لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من المسلمين في القضايا المهمة والأمور المدلهمة إذا وقعت له واقعة أو أزمة أو ابتلي بشيء، بكل أسف لا يسأل إلا بعد فوات الأوان. هذا لو سأل، هذا لو سأل، ناس ممكن يتعامل بمعاملة فيها مخالفة ولا يسأل إلا بعد أن يتورط. يتعامل بمعاملة مالية مثلا، سواء مع فرد أو مؤسسة أو كيان أو أيا كان، هذه المعاملة محرمة كأن تكون معاملة ربوية، وانت عارف الربا كما يعني تعلمنا في الجامعة وهم يتكلمون عن الاقتصاد، يقول هناك مؤسسات دورها أن تقترض وتقرض فقط، يأخذ منك القرض ويعطيك قرض، هو ده دورها. طيب، أي قرض جر نفع وفيه زيادة ده ربا، هذه الزيادة ربا ولا يجوز. فعندما يأتي من يقول أن هذا حلال حلال حلال، هل هذا فيه امتثال لكلام الله ولكلام رسوله؟ لابد أن تحرر الموطن الأول، هل هذه الصورة حلال أم حرام؟ إنسان أعطاك 100,000 ثم استرد 100,000 بزيادة، 100,000 خدهم 120,000 130,000 أيا كان الرقم، يعني هذه الزيادة ربا. طيب، أنت أقرضته مال، فلما أراد أن يرد لك المال قلت له أنا آخذ هذا المال أو رد هذا المال لي بزيادة كذا، 100,000 هاخذ عليهم 10,000 أو 20,000، هذه الزيادة ربا. ده كلام أجمع عليه العلماء، لا خلاف في ذلك، وأي معاملة يكون فيها تفصيل ولا بد أن تعرض على أهل العلم أولا، لأن المعاملات بتتشابه، ممكن يكون ظاهر المعاملة أن فيها مخالفة ولكنها صحيحة، أو ظاهر المعاملة صحيح ولا إشكال فيه لكن فيه مخالفة. فعندما يتجاوز الحد بعض الناس وما ورد فيه النص الصريح الواضح أنه حرام ولا يجوز، ويأتي من يقول أنه حلال حلال حلال ويقسم على كتاب الله على هذا الأمر، فهذه مسألة خطيرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما يجي لك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، لما يأتيك النهي قل سمعنا وأطعنا، لا تخالف، احذر من المخالفة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والاتباع واجب شرعي على كل مسلم، فالحذر من الإحداث في الدين والمخالفة، الحذر من الإحداث في الدين والمخالفة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خلي بالك، احذر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الأحاديث في الاتباع كثيرة ومتعددة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وختاما، أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحذر، الحذر من المخالفة. النجاة في الدنيا والآخرة بالاتباع، بصدق الاتباع، بالمواظبة على فعل الطاعات وترك المنكرات. نجاة الأمة بأسرها في عودتها مرة أخرى لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يتجدد اللقاء معكم في الحلقة القادمة ونكمل ما بدأناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.